بالذي أهداك لي، أقسمت بالذي أهداك لي، أقسمت بالذي أهداك لي، أقسمت بالذي أهداك لي، أقسمت بالذي أهداك لي، يا أجمل الهدايا، يا أروع الحكايا، يا أجمل الهدايا، يا أروع الحكايا.